إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء. الذي خلقني فهو يهدين، أي هو الخالق الذي قدر قدره وهدى الخلائق إليه، فكان يجري على ما قدر له، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهو الذي يطعمني ويسقين، أي هو خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية الأرضية، فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد، وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأناسيا كثيرا. وقوله وإذا مرضت فهو يشفي، أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه، ولكن أضافه إلى نفسه أدبا، كما قال تعالى آمرا للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. فأسند الإنعام والهداية إلى الله تعالى، والغضب حذف فاعله أدبا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذا قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه. والذي يميتني ثم يحيين، أي والذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك أحد سواه، فإنه هو الذي يبدئ ويعيد. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهو الفعال لما يشاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس وهو العلم، وقال عكرمة هو اللب، وقال مجاهد هو القرآن، وقال السدي هو النبوة. وقوله وألحقني بالصالحين، أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحتضار اللهم في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة. وفي الحديث في الدعاء اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين. وقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي واجعل لي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى بي في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد وقتادة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني الثناء الحسن. قال مجاهد كقوله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة الآية، وكقوله وآتيناه أجره في الدنيا الآية. قال ليث بن أبي سليم كل ملة تحبه وتتولاه، وكذا قال أكرمة.